قلبي الله يا الله يا موالي الله يا الله يا سعدي قل قل للنبي عبد الرحيم الرحيم ماله عبد الرحيم في الجلالة هايم على على لكن اهل الضلال يدروك يا ليل يا Ha!